بسم الله الرحمن الرحيم. همم للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم رمضان شهر الصابرين لفضيلة الشيخ نبيل العوضي. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، رمضان مدرسة للصابرين. من أراد أن يتعلم الصبر فليدخل إلى شهر رمضان، فإنه لو تخرج من هذا الشهر بجدارة تعلم شيئا اسمه الصبر. وما أدراك ما الصبر؟ طريقنا إلى الجنة، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. لولا الصبر لما استيقظت من نومك وجئت إلى هذا المسجد لأداء الصلاة، لولا الصبر ما قمت الليل، لولا الصبر ما صمت شهر رمضان، لولا الصبر ما ظل الإنسان على دينه. قال الإمام أحمد: هو كالرأس من الجسد بالنسبة لهذا الدين، فلا حياة لمن لا رأس له، ولا دين لمن لا صبر له. اصبر وتجلد، إلى متى؟ إلى أن يقال لك يوم القيامة: ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة هنيئا، ادخلوا إلى النعيم هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قيل للإمام أحمد: متى يرتاح العبد؟ إلى متى يظل في صبره وتعبه وألمه وشقائه؟ إلى متى؟ قال: لا يرتاح حتى يدخل الجنة، لا يرتاح حتى يدخل الجنة. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إن الذي يترك الذنوب والمعاصي يحتاج إلى الصبر، لولا الصبر لما ترك عشيقته لله عز وجل، ولما هجر الغناء لله عز وجل، ولما ترك التدخين والسجائر لله عز وجل، ولما ترك النظر إلى الحرام. لمن فعل هذا؟ لله عز وجل. واصبر وما صبرك إلا بالله. هذا المريض على فراشه، وذلك الجائع الذي يتألم، وهذا الجريح، وهذا المظلوم، وذلك المقهور، وذلك السجين ظلما، لولا الصبر لما تحمل الناس. إنه الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. من الصبر النوع الأول وأقله وأهونه أن يصبر الإنسان على ما ينزل عليه من بلاء ومصائب. فإما تاجر غني خسر ماله، وإما رجل فسدت علاقته الزوجية، وإما رجل لم ينجب أولادا أو مات أولاده وأحبابه، أو صحيح أصيب بمرض عضال لا يتحمله ولا يطيقه، أو إنسان نزلت به فاقة وحاجة. هذا النوع الأول من الصبر هو الصبر على تلك البلاءات والمصائب والكوارث، وقد لا يطيقه بعض ضعاف الإيمان. انظروا لأيوب عليه السلام: 17 سنة وقد أنزل الله به المرض، فابتلي بكل جسمه لم يستطع أن يحرك من جسمه إلا اللسان، فكان يذكر الله عز وجل. فقد كل أولاده، كل أولاده ماتوا جميعا، لم يبق له من أمواله وأولاده وأهله إلا الزوجة. وكانت الزوجة تعمل عند الناس أجيرة خادمة، زوجة من؟ أيوب عليه السلام، خادمة عند الناس، تكسب بعض الدراهم وبعض الأموال لتأتي لأيوب بالطعام فيأكل نبي الله أيوب عليه السلام. لم يفطر لسانه عن الذكر أكثر من 17 سنة وهو على هذه الحال، ولم يجزع ولم يتأفف. قالت زوجته: ألا تدعو الله عز وجل؟ ألا تدعو الله عز وجل أن يشفيك؟ فقال لها: انظري كم سنة كنت في العافية؟ قالت: 70 سنة قبل المرض. قال: ألا يحق لي أن أصبر 70 سنة على المرض؟ أصبر 70 سنة، كنت 70 سنة بالعافية لأصبر 70 سنة بالمرض. أي صبر ذلك تحمله نبي الله أيوب؟ وإذا قيل الصبر ذكر أيوب عليه السلام. ظل بالمرض حتى وصلت زوجته إلى أنها طردت، ولم يسمح لها أن تعمل في البيوت. لما؟ خافوا أن تنقل المرض. ماذا تصنع؟ ماذا تفعل؟ اشتكت لأيوب، لا أحد يستجيب لها ولا أحد يخدمها. فإذا بها تقص شعرها فتبيعه للناس بيعا، وكانوا يشترون الشعر. باعت شعرها لتشتري بدرهم طعاما تطعم به زوجها، فجاءت بالطعام فقال لها: من أين لك بالطعام؟ قالت: كل ثم أخبرك. قال: والله لا أكل حتى تخبريني. فكشفت خمارها ورأسها فنظر إلى شعرها قصته، فإذا بأيوب عليه السلام تدمع عيناه ثم يقول: رب إني مسني الضر، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فإذا بأيوب عليه السلام تخرج الزوجة من الغرفة فيقول الله له: اضرب برجلك على الأرض، اركض برجلك، اضرب بها بالأرض على الأرض. فضرب الأرض فإذا الأرض تنبع ماء من تحت قدميه في غرفته. قال الله عز وجل: لما نبع الماء وكثر، قال الله له: اغتسل بهذا الماء. فاغتسل أيوب فذهب المرض الظاهري كله، ثم قال له: اشرب. فشرب فذهب ما في جوفه من مرض. هذا مغتسل بارد وشراب. فقام أيوب فأرجع الله عز وجل له شبابه كما كان. فدخلت زوجته لم تعرف، قالت: أين نبي الله أيوب؟ بكت، ظنت أنه خطف أو جاء الذئب فافترسه. أين نبي الله أيوب؟ لم تجده على فراشه، وكيف له أن يتحرك وهو القعيد المشلول منذ أكثر من 17 سنة؟ فإذا بها تنظر إلى شاب يافع جالس بالقرب من مكان أيوب، فسألته: أرأيت نبي الله أيوب؟ فابتسم وقال لها: أنا أيوب. قالت: أتهزأ بي يا رجل؟ أتهزأ بي؟ أسألك عن نبي الله أيوب؟ فأقسم لها أنه نبي الله أيوب. قالت: كيف حصل هذا؟ قال: الله عز وجل شافاني وعافاني. صبر أكثر من 17 سنة لا يتحرك إلا لسانه، فأرجع الله له شبابه وصحته وعافيته، ثم أرجع شباب زوجته، ثم أنجب أولادا مثل أولاده، ثم رزقه الله المال الوفير حتى أن الجراد يتساقط عليه من السماء ذهبا. أي نعمة تلك؟ وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له وكشفنا ما به من غم، فاستجبنا له ونجيناه من الضر. استجاب الله عز وجل لمن؟ لأيوب عليه السلام، ونجاه من ضره ومرضه، وشفاه الرب عز وجل، وآتاه أهله وولده وماله. كل ذلك لما؟ لصبر أيوب. اصبر يا عبد الله، أي مصيبة نزلت بك أنت؟ ماذا حصل لك؟ خسرت بعض أموالك؟ فقدت زوجتك؟ أولادك؟ صحتك شيئا من الدنيا والله لا تسوى شيء. رمضان يعلمك الصبر، اصبر. الصبر الدرجة الثانية في الصبر أن تصبر عن الذنوب والمعاصي. إن من الناس من لا يتحمل حتى هجر المسلسلات والأفلام، يحتاج إلى صبر. يترك عشيقته يحتاج إلى صبر. يترك الأغاني والطرب يحتاج إلى صبر. إن يوسف عليه السلام لما اجتمعت عليه الفتنة في القصر وكان شابا عزبا جميلا أوتي شطر الحسن، غير متزوج، غريب عن بلده، وقد راودته المرأة أكثر من مرة، والمرأة حسناء وجميلة، امرأة العزيز، كيف تتجمل وكيف تتزين، والقصر طردت كل من في القصر، لم يبق إلا هو وتلك المرأة، وما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. انظروا للفتنة، مما يخاف يوسف عليه السلام؟ المرأة هي التي تدعوه، والرجل شاب عزب ولا يخاف الفضيحة، فهو غريب في وطنه، ما الذي يمنعه وهو الشاب القوي الفتي الجميل؟ ما الذي يمنعه؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، طردت كل من في القصر، لم تغلق بل غلقت الأبواب، أحكمت إغلاقها، ثم هي التي دعته، فهو معذور. المرأة هي التي نادته، وهي التي تكشفت له، وهي التي فتنته. قالت هيت لك. ماذا فعل يوسف؟ إنه الصبر. وما أدراك ما الصبر؟ ماذا يفعل بالإنسان يجعله يمزق الصور، ويجعله لا يلتفت لها، ويجعله يكسر ذلك الشريط، ويجعله يهجر تلك المجالس؟ الصبر ماذا يفعل بالإنسان؟ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وما هي إلا لحظات فينجيه الرب عز وجل، فيسقط في فتنة أكبر، تجتمع نساء المدينة كلهن لفتنته، ثم يصبر، ثم تجتمع عليه فتنة أخرى، يرمى في السجن، ويتكلم الناس أن يوسف يريد أن يعمل الفاحشة بامرأة العزيز. إنه الصبر. قال يوسف عن نفسه: إنه من يتق ويصبر لا أتحمل. تتصل علي ما أتحمل، ترسل لي رسائل ما أتحمل، تتعرض لي ما أتحمل. القنوات موجودة، الصور موجودة، والمواقع موجودة، والمال موجود، والسيارة موجودة، والفراغ موجود، ما أتحمل. لما لا تتحمل؟ ألست برجل؟ ألست مؤمنا؟ ألا تخاف الله؟ ألا تريد أن تصبر لله؟ إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. امرأة دعاها رجل فتنها، فإذا بها تدخل معه إلى البيت، فأغلق الباب على نفسه وأحكم الإغلاق، فقال لها: هذه فرصتنا، نفعل ما نشاء. خدعها وضحك عليها، وهي كانت تسأل عن حمام مغسل للنساء، فإذا به يدخلها إلى بيته ويغلق الباب. قال: هذه فرصتنا، ماذا تطلبين وكيف سنفعل؟ فقالت له: أتريدنا أن نقضي سهرتنا وليلتنا بغير شراب ولا طعام؟ قال: ماذا تقصدين؟ قالت: اذهب واشتري لنا طعاما وشرابا لمن هو في هذه الساعة. قال: لا بأس. فخرج الرجل، فلما عاد لم يجد الفتاة، كانت ذكية، كانت عاقلة، فرت من الذنب، فرت من المعصية. إنه الصبر، إنه الإيمان. ماذا يفعل في القلوب؟ والله لو عرضت عليه الفتن عرضا فإنه لا يبالي، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. انظروا إلى سليمان بن يسار، رجل من التابعين من صالحيهم، كان في غار وهو في طريقه من المدينة إلى مكة، جاء الحر واشتد الحر فاستظل داخل غار في جبل. فجأة استيقظ من نومه وقد ظل أيام من المدينة إلى مكة، سافر للعمرة. فاستيقظ من نومه فوجد فتاة جميلة كأنها فلقة قمر، فنظر إليها وقد تعجب. استيقظ من النوم قال لها: سبحان الله، ماذا تريدين؟ قالت: أريدك. قال: تريدين طعاما؟ تريدين مالا؟ ظنها فقيرة. قالت: لا، أريد ما يريد تريد المرأة من زوجها. فإذا به يبكي. تعجبت الفتاة، ما باله يبكي واشتد بكاؤه، ما بالك تبكي؟ قال لها: تذكرت يوم العرض على الله، كيف تجيبينه وكيف أجيبه، ماذا سأقول لله يوم القيامة، كيف ابتلاني بهذه الفتنة ويختبرني وينظر إلي، أصبر أم لا أصبر؟ فإذا به يشتد بكاؤه فبكت الفتاة معه، ثم خرجت وولت، ثم أكمل سفره إلى الحرم، فطاف في العمرة، ثم انتهى من عمرته ونام في الحرم، نام من شدة التعب. فلما نام رأى في المنام يوسف عليه السلام. رأى من؟ رأى نبي الله يوسف. فقال سليمان بن يسار ليوسف، قال له: سبحان الله، قرأنا قصتك في القرآن، ما أعظمها من قصة. قال: وما أعجبك فيها؟ قال: قصتك مع امرأة العزيز كانت من أعجب القصص. فقال يوسف عليه السلام لسليمان بن يسار، قال: ألا أنبئك بأعجب من هذا؟ قال: نعم أخبرني. قال: قصتك مع الفتاة في الغار أعجب من هذا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم، يحتاج الأمر للصبر. النفس تدعو والشيطان يدعو والشهوات تدعو والأمر مزين والنفس تعودت، يحتاج الأمر إلى جهاد نفس وصبر ومصابرة. الدرجة الثالثة، أرفع درجات الصبر، تعرف ما هي؟ أنك تصبر على الطاعة. هذا الذي تفعله الآن، تركك للطعام والشراب صبر على الطاعة، تركك وهجرك للشهوة صبر على الطاعة، سهرك بالليل لقيام الليل صبر على الطاعة. واصبر وما صبرك إلا بالله. صبرك على الطاعة من أعظم أنواع الصبر يا عبد الله. فهذا الذي يترك الليل، يترك النوم بالليل لأجل القيام، فترتجف قدماه وتتفطر القدمان، لمن يفعل هذا؟ ألا يفعلها لله؟ ألا يحتاج الأمر إلى صبر؟ إي والله يحتاج إلى الصبر. يقول أحد الصحابة: صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام، صليت قيام الليل، يقول: فافتتح بالبقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب، يقول: فظننت أنه سيركع عند المئة، يقول: فتجاوزها، فظننت أنه سيركع عند المئتين، شوف كم جزء، يقول: فتجاوزها، يقول: حتى ختم البقرة، ثم قرأ النساء، ثم قرأ آل عمران، ثلاث أطول سور في القرآن في ركعة واحدة. أي صبر صبره الصحابة، أي صبر صبره قبلهم محمد عليه الصلاة والسلام. صبر لمن؟ لله عز وجل. وبشر الصابرين، الله يقول: بشرهم، بشر الذين هجروا الطعام والشراب والشهوات، لمن؟ لله جل وعلا. بشرهم، يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: يؤتى بأهل الصبر يوم القيامة فتحثى لهم الحسنات حثوا بغير عد بغير حساب. إنما يوفى الصابرون. الناس عند المسلسلات والأفلام والشهوات، وأنا جالس أقرأ قرآن في المسجد، هل يحتاج الأمر للصبر؟ والله. الناس تدفع الأموال لأجل المحرمات، وأنا أدفعها لإفطار الصائم وللمساكين والفقراء، هل يحتاج للصبر؟ إي والله. الناس مع الفتيات وفي المقاهي والشيشة والطرب، وأنا جالس في المسجد أقوم الليل، هل يحتاج الأمر إلى الصبر؟ إي والله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنها مدرسة الصبر في هذا الشهر، فعود نفسك وربها وزكها حتى تلقى الله عز وجل، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، حتى إنصاتك في هذه الخطبة يحتاج منك للصبر، حتى تربيتك لأولادك يحتاج منك إلى الصبر، حفظك للقرآن يحتاج إلى الصبر، قراءتك له يحتاج إلى الصبر، كل الدين يحتاج إلى الصبر. إلى متى نصبر ونصبر ونصبر ونصبر؟ تعرف إلى متى؟ إلى أن تفتح أبواب الجنة الثمانية فتشم رائحتها وعبيرها، إلى أن يتجمع أهل الإيمان عند أبوابها ولم يتقدم أحد، فيتقدم أفضلهم، سيدهم، خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام، يتقدم إلى أبوابها فيطرق فيأخذ حلقة من حلقاتها، فيطرق الباب فيقول الملك من أنت؟ فيقول أنا محمد، بكل أدب عليه الصلاة والسلام، يقول أنا محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيفتح الباب، يأله من نور يخرج، يأله من رائحة تفوح، يأله من منظر طرفي الباب، بين طرف الباب والطرف الآخر مسيرة 40 سنة. هذا الباب الواحد، كيف بالأبواب الثمانية؟ فإن كنت من أهل الصلاة نوديت من باب الصلاة، وإن كنت من أهل الصدقة نوديت من باب الصدقة، وإن كنت من أهل الصيام ينتظرك باب الريان، وإن كنت من أهل الجهاد نوديت من باب الجهاد. كل ينادى على حسب عمله، منهم من ينادى من بابين، الله أكبر ملك يناديه وآخر يناديه تفضل من هذا الباب، يختار أي باب يريد أن يدخل منه. منهم من ينادى من 3، منهم من ينادى من 4، منهم من ينادى من أبواب الجنة الثمانية. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها. شيخ، في الجنة ما في شمس، وكيف تكون الظلال؟ ولما تكون الظلال أصلا؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله يقول ظل فيقول لا يرون فيها شمسا، تقول إذن الجو بارد يتثلج الناس ما في شمس، قال الله ولا زمهريرا، حتى البرد الشديد ما في. ليس هناك أجمل من جو الجنة، ولا أحلى من منظرها، ولا أجمل من طعامها، ولا أشهى من شرابها، ولا أحلى من نسائها، ولا أجمل من مساكنها، ولا أفضل من نعيمها. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما نعيما وملكا كبيرا. الجنة لمن؟ للصابرين. اصبر يا عبد الله وتجلد، اصبر، إنما هي أيام ثم نغادر هذه الدنيا، إنما هي ساعات ثم نغادر هذه الحياة. منا من ربما لن يرى مساء هذا اليوم، ومنا من لن يرى، والعلم عند الله، ربما لن يرى حتى غروب الشمس، وربما لا نصل حتى إلى بيوتنا، والدنيا تذهب كلمح البصر. فاصبر وتجلد، اصبر على البلاء، واصبر عن الذنوب والمعاصي، واصبر على طاعة الله، فإن الجزاء عظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. ربنا تقبل منا صيامنا، ربنا تقبل منا قيامنا، ربنا تقبل منا صدقاتنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم، اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم، اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم. قول هذا القول وأقم الصلاة.